طيب نقرأ الترمذي. سنن ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي ومن الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ومن أثبت الناس أصح الناس كتابا في الأعمش يضطرب في غيره، وقد صح إسناد هذا الحديث. قال عن عبيد الله بن عمر. عبيد بن عمر المصغر ثقة، روى له الجماعة. قال عن نافع. نافع مولى بن عمر، وأثبت الناس في ابن عمر، أو من أثبت الناس في ابن عمر، قد روى له الجماعة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر من العبدين الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، كان أثريا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم. اللام هنا لام للتمليك، اللام هنا لام للتمليك في قوله أسهم يوم خيبر للفارس، هذا للتمليك، وللفرس هل يصح أن تكون على مستوى واحد للتمليك؟ سؤال لكم. هنا قال للفارس 3 أسهم، للفارس اللام كما قال الله جل في علاه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكم اللام للتمليك. قال وللفرس سهمان. اللام هذه سببت خلافا فقهيا، الفرس لا يملك، ممتاز، يبقى ماشي. طب اذا فسر اللام بقى يا استاذ نعيم يا باشمهندس. قلنا الاولى للتمليك، طب الثانيه اين عمده اللغه العربيه؟ هو طبعا جهاد قال بالتقدير لمالك الفرس، هذا صحيح، يعني اللام تعتبر سبب، هي سبب، اللام هنا سببية، اللام هنا سببية، ممتاز. أو باشمهندس أتى بها، وجهاد أيضا أتى بها، لكنها على على على على وفق النظر، على وفق الفهم. طيب هنا هذه المسألة مسألة الغنيمة، والغنائم تعلمون أولا بأن هنا تقسيم الغنائم والإعطاء في قسمة الغنيمة. أولا الغنائم من فضيلة، من تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة أنه أحل لهم الغنائم، وكانت لم تحل للأمم السابقة، وقد سردنا قبل ذلك في قصة يوشع بن نون رضي الله عنه، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، بأنه لما أوقف الله له الشمس فهو يعني كان من دأبهم يأخذون الغنائم، وتأتي نار من السماء فتأكلها، يكون علامة على قبول هذه القرابين التي يقدمونها. وفي ذات مرة دخلت النار فلم تأكل، فقال فيكم الغلول. الغرض المقصود بأن الغنائم ما كانت تحل لهم. قال النبي: رأى الله ضعفنا فأحل لنا الغنائم، رأى الله ضعفنا فأحل لنا الغنائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا من تفضيل الله لهذه الأمة، قال: فضلت على الأنبياء بست، قال: وأحلت لي الغنائم، يعني ما كانت تحل لهم وأحلت لنا الغنائم. قال: فضلت على الأنبياء بست، قال: وأحلت لنا الغنائم. هذه الأولى. والأمر الثاني، الغنائم اختلف الصحابة الكرام في تقسيم وتوزيع الغنائم، اختلفوا. فلما اختلفوا، انظروا هنا الخلاف وسبب الخلاف ماذا يفعل، والنزاع ماذا يفعل، والاختلاف يؤدي إلى تآكل الأمة، ولذلك قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه جل في علاه وقال: لا تصلت عليهم عدوهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه استباح بعضهم بعضا، فسلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاستباح بيضتهم. فهنا لما اختلفوا في تقسيم الغنائم تولى الله تقسيمها، قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فتولى الله تقسيم الغنائم. وهنا في تقسيم الغنائم قسم النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، يعني للفارس الذي يركب الخيل، احنا انت عندك في الجيش بيكون الفرسان والرجالة، الفرسان هم الذين يكون الخيل، وكان في بدر ما في الا الزبير المغداد بن اسود اعتقد فقط، والباقي رجال على ارجلهم. فهنا للفرسان قال للفارس ثلاثة اسهم، يعني الفارس وما يركب ثلاثة اسهم، الفارس وما يركب ثلاثة اسهم. فجعل للفرس سهمان وللرجل سهم، جعل للفرس سهمان وللرجل سهم. وهذا الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم جعل للفرس سهمين وجعل للرجل سهما واحدا، قال به الجماهير مالك والشافعي وأحمد قالوا بذلك، وخالف أبو حنيفة خلاف الصاحبين، خالف أبو حنيفة وقال للفارس سهم وللفرس سهم. أبو حنيفة خالف الجمهور وقال للفارس سهم وللفرس سهم، وعنده في ذلك قواعد أصولية مع استدلال نظري. القواعد الأصولية عنده بأن حديث ابن عمر جاء مختلفا. يعني جاء مختلفا؟ ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أسهم للفرس، جعل للفرس سهمين وجعل للفارس للرجل سهما واحدا، وجاء عنه أن للفرس سهم وأن للرجل سهم. فخالف الراوي ما روى، وعندهم قاعدة تقول أن إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى، العبرة بما رأى لا بما روى، لأنهم يقولون اجتهاده يقدم، ولأن في اجتهاده أنه اجتهد ولعله كان عنده الناسخ ولم يظهره لنا، أو للحديث تأويل لم يظهره لنا، فنأخذ باجتهاده لا نأخذ برواياته. عجيب هذا والله. أفقال الله جل وعلا وما أتاكم اجتهاد الصحابة فخذوه؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل نقول قد نسي الحديث، اجتهد فأخطأ ونسي الحديث، والنسيان يعتري كل حافظ، الحفظ خوان، والصحابة قد يغيب عنهم كثير من الحديث وقد يعني ينسى كل واحد منهم ذلك. هي قالت عائشة لما قالوا لها أن عمر بن الخطاب يقول بأن الله يعذب من يعني المائد ببكاء أهلي، قالت تحدثوني عن صادق ومصدوق ومصدق، لكن الوهم يدرك الإنسان، الحفظ خوان. ولذلك هم أيضا استدلوا على مسألة غسل ولوغ الكلب بمرة مرتين بثلاث بأن أبو هريرة أفتى بذلك. طب رواية أبو هريرة يغسله سبعا، قالوا إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما رأى، والحديث إلى أبو هريرة ضعيف، لكن هي قاعدة عمموها في هذا الباب، وهذا من ضعف مذهبهم، يعني هذه أيضا فيها دلالة على ضعف مذهبهم في هذا الباب. من ضعف مذهبهم في هذا الباب، فهذا الدليل عندهم في التأصيل في هذا الباب أن الراوي خالف ما روى فالعمل بما رأى لا بما رأى. طبعا علماءنا يقولون، الجماهير من الأصوليين من الأئمة الثلاثة يقولون إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ومن من دا من دا من من أدلة استدل بها الأحناف نظرا، قالوا كيف يكون للفرس، كيف للفرس سهمان وللرجل الذي قاتل ونافح عن الراية وقتل وأعمل القتل في الكفار سهم واحد؟ ضاق النظر عند أبي حنيفة في هذا الباب رحمه الله، وهو من عالم جليل النبيل من أفقه الناس، لكن سبحان الله حكم الله له حكم في شؤون وشؤون في عباده، لترى أن الكمالات لا تكون لأحد من عباد الله، ما أحد بلغ المنتهى في الكمال، الكمال لله وحده سبحانه وجل في علاه. فنقول أصالة هو فرس من؟ هو فرس هذا الفارس الذي أخذ السهم. إذن السهمان يعودان على من؟ على الفارس، السهمان يعودان على الفارس. أما أن يقول بأنه فضل العجموات على الفارس، قلنا التفضيل هنا لشدة المؤنة، التفضيل هنا لشدة المؤنة، تفضلوا التفضيل هنا لشدة المؤونة وللنفقة وله بذلك الأجر التام. فيكون هنا عندنا تقسيم الغنيمة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به تصريحا بأن النبي قد جعل للفارس سهما وجعل للفرس سهمين والكل ينصب في حق الفارس. ولكن لأن شدة النفقة وكثرة النفقة على الخيل والاهتمام بالخيل، وهذا فيها أيضا فائدة نظرية أخرى وهو عظيم الاهتمام بالخيل. لذلك النبي ماذا قال؟ قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل، وهذا ترغيب لترويض الفرس. ولذلك قال كل لهو باطل إلا تدريب الرجل فرسه، وطبعا الأحاديث إلا من ثلاث. فالغرض المقصود في هذه أيضا فيها فائدة وحكمة نظرية، وهي الاهتمام بالخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن قول جمهور أهل العلم هو الصحيح الصواب، وأما قول الأحناف ففيه ضعف، قول الأحناف ففيه ضعف شديد، وأيضا التقعيد العام والتأصيل العام عندهم في الأخذ بما روى دون بما رأى فهذا إضعاف لمذهبهم في هذا الباب، وإلا فنحن ندور مع الدليل حيث دار. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. نعم. الفوائد المستنبطة: النظرة المصلحية في العطايا، النظرة المقاصدية في العطايا. شوف نظرة للمؤونة ازداد العطاء، ولذلك هو أعطى المؤلفة وحتى حجب العطاء للأنصار في حنين. أعطى الذين أقواما كان يريد أن يتألفهم على الإسلام من صناديد قريش، ولما بين ذلك للأنصار بكوا، قال ألا ترضون أن يذهبوا بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله؟ قال لولا الهجرة كنت امرأة من الأنصار، ما سلك الأنصار واديا ولا شعبا إلا سلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. وكلهم يبكون في ذلك. نعم. النظرة المصلحية في العطايا: فضل هذه الأمة على الأمم السابقة بأن الله أحل لهم الغنائم. فضل الخيل، هذه الفائدة الثالثة، فضل الخيل. نعم. إذن هذا الباب الحمد لله ختمناه، فلو في أسئلة تفضل. أريد أن أشكر علنا هذه القناة، قناة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك بركة لنا ولهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، بكل حرف يكون لهم حسنة من المجهود الضاني الذي قد قاموا به وجمعوا المحاضرات وجمعوا أيضا البرامج بأسرها في مكان واحد. نسأل الله جل وعلا أن نشكر لهم، نسأل الله جل وعلا أن نشكر لهم. أنا أعجز عن الشكر، ما عندي إلا ما قاله النبي، وهذا هو أعظم ما يكون شكرا، جزاكم الله خيرا. وأوكل الشكر لله جل وعلا على حسن الصنيع وأيضا الفضل العميم الذي قد فعلوه لنشر المحاضرات بين طلبة العلم. الله يشكر لهم، الله يشكر لهم، الله يشكر لهم، جزاهم الله خيرا. تفضل شيخ. أعتقد في أسئلة، حتى يعني ممكن الظاهر أنه سيقيم الآن، لو في عندنا لو ندخل في الـ في الـ في العلل حتى يقيم. يقول: إذا كان الفرس ملكا للدولة وأعطتها للفارس للقتال وقت المعركة، فهل يقسم لها؟ نعم يقسم له، نعم يقسم له. يقول: يقسم لها، لأن بيت مال المسلمين تعلمون أنه حاجات المسلمين في بيت مال المسلمين عظيمة. يقول: هل المركبة في هذا العصر تأخذ حكم الفرس؟ نعم المركبة تأخذ، بل المركبة والطائرة والسفينة تأخذ حكم الفرس. نفس السؤال يقول: هل يقاس الآن المعدات الثقيلة على الفرس، وكيف القسم في ذلك؟ بالنسبة للمعدات الثقيلة هو طبعا في هذا القسم قد نقول بأنه ينظر فيها ويقال فيها ما يقال في الفرس قياسا على ذلك، وقد يقال لا، هنا تحول ويكون كلام الأحناف في هذا أقوى، لأننا نريد أن يتقوى الفارس للفرس، مفهوم؟ فيكون المسألة على الكفاية، يعني على تجديد المعدات، على النفقة التي تكون المعدات. والحق أننا لن نحيد عن تقسيم النبي. ليش؟ لأن المعدات هذه غالية جدا جدا جدا، استصناعها غالي جدا، واستخدامها أيضا غالي لاستخدام البترول وغير ذلك، وأيضا مسألة الآلات وتجديدها والإلكترونيات اللي هي بتدخل فيها غالية جدا، فما أحوجنا لتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا الوليد تتساوى معهم بأن يخصم لها على تقسيم النبي للفارسي سهم وللمعدة سهمان. قال علي بن المديني: ورواه يونس عن الزهري عن أبي عبيد عن أبي هريرة فتابع ابن أبي حفص. يا إخوتي الأفاضل، هنا نفس الأمر على القياس، يعني يجعل ميزانية المعدات، ميزانية آلات الحرب أعظم بضعف من ميزانية المحارب. والحق أنهم ده لو ممكن نقول بأنها تحتاج إلى أضعاف. أنت الآن بتشتري ما اسمه سرب طائرات بنسمع بالمليارات، طب اشتري طيار كده بالمليار؟ في طيار بيشترى بالمليارات. فيكون التقسيم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا دي معجزة من المعجزات، تقسيم بالغ الأهمية في هذا الباب. فهمتم؟